الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد في الشريعة الإسلامية. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أوضح شيئا يتعلق بدرسنا في يوم الخميس الماضي. سألني بعض الإخوة فيما يتعلق بشرح حديث جابر بن سليم عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضيم فدعوته استجاب لك، إلى آخر الحديث. سألني بعض الإخوة: ألا يجوز أن نعيد الضمير إلى لفظ الجلالة؟ قلت وأقول الآن لكم: يجوز عربية لا مانع، بل لعل ذلك هو الأسلم فيما إذا أردنا أن لا نتعمق بشرح الحديث وأن نأخذه على ظاهره. وإن كان الإمام الخطابي في شرحه لأبي داود سكت عن هذا الموضوع ولم يتحدث، كذلك صاحب دليل الصالحين شارح رياض الصالحين كذلك، لكننا نجزم بأنه يجوز أن يعود الضمير إلى لفظ الجلالة، يعني رسول الله الذي صفة لله لا للرسول، الذي إذا طلبت منه أو دعوته كذا وكذا. ولكن الظاهر أن هذا الصحابي جابر بن سليم كان يسأل رسول الله عن ذاته، كان يسأله عنه هو، يعني يريد أن يتعرف على الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فالظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن نفسه، أكد له أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتصف بالصفات التي ذكرها له. فكان لابد من أن نحتاط إذا أخذنا بهذا التفسير أن نشرح الحديث بالشرح الذي ذكرناه، حتى لا يتصور متصور أن النبي عليه الصلاة والسلام يشرك نفسه مع الله، في أن الإنسان إذا دعا رسول الله تماما كما إذا دعا الله، معاذ الله أن يعني رسول الله بهذا الكلام هذا. بل ينبغي أن نؤول الحديث كما قلنا، أي أنا رسول الله الذي إذا دعوته، أي إذا طلبت منه أن يدعو لك دعا لك فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وكشف عنك هذا الضيم ورفع ذلك القحط أو نحو ذلك من الأرض. وهنالك أحاديث كثيرة أخرى تؤول بهذا التأويل، يعني حتى لا نقع في مشكلة، يعني مشكلة الشرك، وبهذا يكون هذا الحديث يعني غير مخالف لأي من المسلمين ولأي عقيدة إسلامية صحيحة سليمة. أي يجوز أن يعود الضمير إلى رسول الله، ويجوز أن يعود الضمير إلى الله. فإن أعدناه إلى رسول الله يجب أن نشرح الحديث بالشرح الذي ذكرناه، وكان لابد أن نوضح هذا حتى لا يقول قائل: إذن فدعاؤك من الله كدعائك من رسول الله. لا، النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث كثيرة بمشروعية التوسل به والاستغاثة به، لكن كل ذلك بمعنى أننا نتوسل برسول الله أن يدعو الله لنا، نستغيث برسول الله أن يدعو الله لنا، والدعاء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يعني عندما قال بلال بن الحارث: أغث أمتك، أخطر من هذا. لا يجوز لمسلم أن يتصور أن بلالا قصد أن رسول الله إذا أراد أن يغيث أمته أغاثها بقطع النظر عن فاعلية الله، هذا كفر وشرك إذن فما معنى قوله أغث أمتك؟ أي اسأل الله لنا أن يغيث أمتك، اسأل الله، ادعو الله، اطلب من الله أن يغيث أمتك. وهذا كما قلت بالأمس منتهى التوحيد، لا أشكال في ذلك. فنحن شرحنا الحديث بالشرح الثاني لكي نبين كيف ينبغي أن نفسر الحديث في هذه الحالة، وكيف ينبغي أن نتأول كلمة إذا دعوته. أما إذا سألنا سائل، طيب ألا يجوز لنا أن ننقل أن نعيد الضمير إلى لفظ الجلالة؟ يجوز، وهو أقرب مذكور صحيح، وإن كان كثير من علماء اللغة قالوا الصفة إذا كانت قبلها موصوفان اثنان أحدهما نكرة والآخر علم، فالأصل أن تكون صفة للنكرة لا للعلم. العلم قل ما يوصف، والنكرة هي التي توصف. نعم، غلام خالد الذي، فكلمة الذي الأصل أن تكون صفة لغلام لأنها نكرة عربية، هذا هو الأفضل. ولكن عندما قال لنا أحمد، قال لي أحد الإخوة لا يجوزها، يجوز، بل هو أسلم أيضا بالنسبة لمن لا يريد أن يتعمق في تحليل معنى الحديث وشرحه يقف المخ، والأسلم هو أن نعيد الضمير إلى لفظ الجلالة. الآن نعود إلى درسنا أيها الإخوة في موضوع الجهاد، ونحن الآن انتقلنا من مرحلة الدعوة اللسانية المتمثلة في تبليغ رسالات الله وكلمات الله ودينه إلى الناس جميعا بالقدرة التي مكننا الله عز وجل منها. انتقلنا الآن إلى المرحلة الجهادية الثانية، وهي مرحلة الجهاد القتالي. كيف تم هذا الانقتال، هذا الارتحال أو هذا الانتقال؟ عندما امتلك المسلمون ما ينبغي أن يجودوا عنه، ما ينبغي أن يدافعوا عنه. متى كان ذلك؟ عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، امتلكوا الأرض وهي المعنية بكلمة دار الإسلام، امتلكوا النظام الجماعة التي عبر عنها بكلمة الأمة. هذه الأمور الثلاثة هي التي تكونت منها الدولة الإسلامية. أعداء الإسلام نظروا إلى هذه المكتسبات نظرة خطورة، ووضعوا كل همهم في القضاء على الدولة الإسلامية. إذن كان لابد من وجود جند يحرسون هذه الدولة متمثلة في دار الإسلام، في الجماعة، في الأمة، في النظام، النظام السلطوي. ومن هنا شرع القتال، وأعلن بيان الله قائلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وتسلسلت الآيات الآمرة بالقتال أي الجهاد القتالي بعد ذلك. نحن الآن نتكلم عن تاريخ مشروعية الجهاد وكيف تكاملت أنواع الجهاد، جهاد الدعوي، جهاد القتالي، إلى ما وراء ذلك. طيب، والآن ينبغي أن نقف وقفة تفصيل مع هذه الأركان الثلاثة للدولة: دار الإسلام، الأمة، النظام السلطوي. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ أولا، دار الإسلام هي أول دار أو أرض متع الله سبحانه وتعالى بها المسلمين، وجعلها منطلق حركة ووعاء نظام ووعاء تلاق واجتماع فيما بينهم. هذه الأرض تسمى دار الإسلام. وكلمة دار الإسلام في الواقع لن نجدها لا في القرآن ولا في السنة، هذا اصطلاح فقهي اصطلح عليه الفقهاء، اطلقوا هذه الكلمة على كل ارض دخلها الاسلام واستقر فيها إن بقتال أو بصلح وبسلام وأمان، بحيث أصبح المسلمين مسلمون قادرين على أن يعلنوا شعائر الإسلام فوق تلك الأرض، وأن يمارسوا إسلامهم بكل هدوء وراحة ودون أي وجل ولا خوف. هذه الأرض تسمى دار الإسلام. طيب، إذن المدينة تسمى دار الإسلام لأن الإسلام استقر فيها، لكن استقر فيها بدون قتال، استقر فيها باختيار وبطواعية، وانتشر الإسلام بالدعوة كما رأينا، بحيث أصبح من الممكن أن يمارس المسلمون فوق تلك الأرض إسلامهم، وأن يعلنوا شعائر الإسلام من أذان، من صلاة جماعة، من صلاة جمعة، من صيام، من حج، إلى غير ذلك. إذن هي دار إسلام. لعل قائلا يقول: طيب، أرأيت لو أن هذه الدار فعلا استقر فيها الإسلام واستقرت فيها شعائر الإسلام معلنة دون وجل ولا خوف، لكن لم تطبق فيها شرائع الإسلام، هل تسمى دار الإسلام؟ نعم، تسمى دار الإسلام. ونظرا إلى أنها تسمى دار الإسلام، يجب على أهلها أن يطبقوا فيها شريعة الإسلام. يعني وجوب تطبيق شريعة الإسلام ثمرة لكونها سميت دار إسلام. هذا الكلام مهم جدا أن تعرفوه. نعم، فهي دار إسلام سواء طبقت فيها شرائع الإسلام من حدود وقصاص ونحو ذلك أو لم تطبق، ما دام الإسلام استقر وأصبح المسلمون قادرين على أن يعلنوا فوق تلك الأرض شعائر الإسلام. لكن يجب عليهم نظرا إلى أن هذه الدار التي وهبهم الله إياها تسمى دار إسلام، يجب عليهم أن يتوجوها بشريعة الله، ينبغي ذلك. طيب، قد يقول قائل: من أين جئت بهذا المصطلح؟ نحن نأخذ كتاب الله وسنة رسول الله. المصطلحات كأسماء تذهب وتجيء وتتبدل، ولكن المسمى هو الذي ينبغي أن يكون مستقرا دائما، نأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله. معنى دار الإسلام موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحكام دار الإسلام نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قوله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني في أرض لا يطبق فيها دين الله لا إسلام فيها. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما معنى هذا الكلام؟ أي يوم القيامة أو بعد الموت مباشرة، يسأل ملائكة الله أناسا يعيشون في أرض لا تعرف الإسلام، ومن ثم لم يمارسوا دينه، عاشوا في تلك البلاقع مثل الغرب ونحو ذلك. قالوا: فيما كنتم ملائكة؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض لا يوجد فيها للإسلام ظل، ولم نكن نستطيع أن نطبق شعائر ديننا. ماذا قالت لهم الملائكة، أو ماذا يقولون يوم القيامة؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إلى أين يهاجرون؟ إلى دار يشيع فيها الإسلام، تلك هي دار الإسلام. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. سميها دار الإسلام كما قال الفقهاء، سميها باسم تحبه أنت. نعم، المصطلحات الإسمية تتبدل وتأتي حسب اللغة، ولكن المعنى ثابت ومستقر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من أن نعلم ما هي دار الإسلام حتى نعلم أحكام هذه الدار. طيب بالمناسبة نقول وما يقابل دار الإسلام ماذا يسمى؟ يسمى دار الكفر. مقابل الإسلام ما هو؟ الكفر، دار الكفر. ودار الكفر تنقسم إلى قسمين، دار حرب ودار أمان. إذا أعلنت الدولة الحرب على بلدة من بلاد الكفر فهي تسمى عندئذ دار حرب، يعني كفر زائد حرب. وإذا بالعكس أعلنت الدولة أمانا صلحا بين المسلمين وبين دار من دور الكفر، ماذا تسمى عندئذ؟ دار أمان أو دار صلح. طيب لا علاقة لنا لا بدار الحرب ولا بدار الأمان، وإنما نريد أن نتكلم عن دار الإسلام. دار أول دار إسلام بعد بعثة رسول الله هي المدينة المنورة. ما هي أحكامها؟ أحكامها أن على الذين يعيشون في دار الكفر وقد وجدت هذه الدار أن ينتقلوا منها إلى دار الإسلام. فالهجرة واجبة بنص كلام الله سبحانه وتعالى، والباري عز وجل ذكر هذا مرارا، أكد وجوب الهجرة إلى عام الفتح. بعد أن فتحت مكة دخلت هي الأخرى في دار الإسلام، ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة صارت مثل دار الإسلام فلا هجرة منها. طيب قال العلماء إذن لا يجوز لمسلم أن يستوطن في دار كفر، له أن يقيم فيها إقامة مؤقتة لدراسة لتطبب لتجارة لمصلحة لدعوة، أما أن يستوطن وأن يتجنس فهذا غير جائز لنص كلام الله عز وجل الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآيات. قال العلماء طيب هل يمكن لدار الإسلام أن ترجع فتعود مرة ثانية فتصبح دار كفر؟ المالكي والشافعي والحنابلة قالوا دار دخلها الإسلام واستقر فيها إلى يوم القيامة تبقى حكما دار إسلام حكما. يعني لو أن سحابة الكفر عادت إلى هذه الدار فنحن نسميها حكما دار إسلام. ما قيمة هذا الكلام؟ طيب مثلا الأندلس دخلها الكفر وأصبحت مثل البلاد الأخرى، قيمة هذا الكلام أن على المسلمين أن يعيدوها إلى حظيرة الإسلام وأن يتحملوا في أعناقهم مسؤولية تطهيرها. لو قلنا إن دار الإسلام تعود دار كفر فمعنى ذلك أننا لسنا مكلفين بأن نعيدها مرة أخرى إلى سابق عادها الطاهر، ولكن الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا دار الإسلام ولو دخلها الكفر كالأندلس مثلا فلسطين حكما تظل دار إسلام، أي على المسلمين أن يبذلوا كل ما يملكون من جهد وجهاد في سبيل تطهيرها. ونظرا إلى هذا فقد هب المسلمون يوم غزت الصليبية أرض المقدس وما حول تلك الأرض وظلوا يقاتلون ويقاتلون ويحاولون إلى أن طهر الله هذه الأرض من ذلك الغزو، نظرا إلى أن دار الإسلام لا تتحول مرة ثانية إلى دار الكفر. السادة الأحناف لهم رأي انفردوا به، قالوا هذه الدار إذا شاع فيها الكفر بحيث لم يعد المسلمون يستطيعون أن يأمنوا في تلك الدار ولا يستطيعون أن يعلنوا شعائر الإسلام ولم تكن هنالك دار إسلام متاخمة لها، هذا شرط أيضا، ممكن أن تعود دار كفر. لهم ثلاثة شروط. إذا دخل الكفر دار الإسلام بحيث الشرط الأول لم يعد المسلمون الباقين فيها أمناء على أرواحهم، الشرط الثاني لا يستطيعون أن يجهروا بشعائر الإسلام، الشرط الثالث أن لا توجد دار إسلام، دولة إسلامية، أرض إسلامية متاخمة لهم مثل الأندلس يعني، تعود دار كفر. أما فلسطين لا، لأن فلسطين ما حولها كلها دار إسلام، فهي متاخمة لدار الإسلام غربا، متاخمة لدار الإسلام شرقا، متاخمة لدار الإسلام جنوبا. نعم، ولذلك ففلسطين بالإجماع لا تزال دار إسلام، ومن ثم لا يجوز أن يتخلى عنها المسلمون، لا الذين في الداخل ولا المسلمون الذين في الخارج. ومن قال إن على المسلمين الذين يعيشون في فلسطين أن يخرجوا ويهاجروا منها لأنها أصبحت دار كفر، عليهم أن يستغفروا الله من هذا الكلام، وأن يعلموا أنهم خالفوا إجماع المسلمين، لأن فلسطين هي دار إسلام إلى يوم القيامة ولم تعد دار كفر، لا في مذهب الحنفية ولا عند بقية علماء الشريعة الإسلامية. نعم، قبل أن ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الدولة وهي الأمة، إذا أعيد فأنبه إلى أن دار الإسلام لا يشترط فيها لكي تسمى دار الإسلام أن تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، يعني أن يكون القانون الإسلامي هو المطبق. لو قلنا ذلك إذا معظم بلاد الإسلامية ليست دار إسلام، لأن الشريعة الإسلامية لا تطبق فيها تطبيقا تاما. وعندئذ سنضطر أن نقول يجب على المسلمين أن يهاجروا من هذه الديار كلها لأنها ليست دار إسلام، لأنها لا تطبق فيها الحدود، لا تقطع فيها يد السارق مثلا. وعندئذ يأتي من يقول إلى أين نهاجر، وعندئذ نجد من يقول هاجروا إلى كندا، إلى أمريكا، إلى كذا. في يوم من الأيام وجدت هذه النوسة في أذهان بعض الشباب الذين ما زال فريق منهم يفهمون الإسلام فهما مزاجيا عاطفيا بعيدا عن ضوابط العلم، فوصفوا ونعتوا البلاد الإسلامية بأنها دار كفر، وأخذوا يهيبون بالمسلمين أن يرحلوا عنها، حتى وجد فيهم من أفتى بأنه لا تقام صلاة الجمعة في هذه الدول. ليش؟ لأنه أخي مو دار إسلام، وصلاة الجمعة لا تقام إلا في دار إسلام. ورأينا من يغيب عن صلاة الجمعة ويذهب ولا يحضرها، إسلام مزاجي. لا يا أخي، دار الإسلام فقط هي تلك الدار التي استقر فيها الإسلام واستطاع المسلمون أن يأمنوا على دينهم وعلى أنفسهم وعلى شعائر الإسلام في هذه الدار أن يعلنوها، هذه دار الإسلام. عندئذ يجب عليهم أن يطبقوا شريعة الإسلام، فتطبيق الشريعة ثمرة لكون الدار دار إسلام وليست شرطا لتسميتها دار إسلام. كلام واضح. الركن الثاني من أركان المجتمع، عفوا الدولة الإسلامية، الأمة. ما هي الأمة؟ الأمة في مصطلح الشريعة الإسلامية ومصطلح كتاب الله عز وجل كل فئة أو جماعة من الناس التقت على مبدأ واحد، اجتمعت على مبدأ واحد، عندئذ تسمى أمة. هكذا عرف العلماء كلمة الأمة. نعم، الطائفة من الناس المجتمعة على الشيء الواحد، على المبدأ الواحد. فإذا قلنا مثلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي الطائفة التي التقت على الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هنالك مصطلح ثاني لكلمة الأمة، هي كل من بعث إليها رسول الله، كل من بعث إليهم رسول الله يجتمعون تحت كلمة أن رسول الله مرسل إليهم، تسمى هذه أمة الدعوة. أما أمة الاستجابة فنحن المسلمون الذين اجتمعوا على الإيمان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أمة لكنها أمة الاستجابة. وأمة الدعوة كل من يعيش على ظهر هذه الأرض اليوم. طيب الأمة بهذا المعنى متى تم ميلادها؟ تم ميلادها بعد أن هاجر رسول الله إلى المدينة ووجدت هذه الجماعة التي أحدقت برسول الله من أنصار ومهاجرين، وقد استمسكوا بالدين الذي بعث به رسول الله واستمسكوا بهذا الحبل. هذه الجماعة التي التقت على شيء واحد اسمها الأمة، ولدت الأمة عند استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. وهذه الكلمة بهذا المعنى هي التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، فكلمة الأمة في هذه السورة سورة آل عمران تعني أمة الاستجابة لا أمة الدعوة. طيب كلمة الأمة ولدت ولادة دستورية متى؟ عندما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استقراره في المدينة الدستور الذي بنى على أساسه الدولة الإسلامية الجديدة. عندئذ ولدت فعلا كلمة الدولة ولادة دستورية. قد يقول قائل: وهل هناك دستور؟ يعني هل كان هنالك دستور عندما كان رسول الله موجودا إن في المدينة أو مكة؟ طبعا كان هنالك دستور مؤلف من 48 بندا صيغت كأحدث ما تصاغ الدساتير اليوم عليها. هذا الدستور أول بند فيه يعلن ولادة الأمة، وقبل ذلك ما كانت العرب إلا مجموعة قبائل متفككة العرى، متدابرة، متقاتلة، متهارجة كما تعلمون. ولم تكن يكن العرب تجمعهم جامعة واحدة قط. ولذلك كما تعلمون كان العرب مضرب المثل في التهارج والتقاتل، ما من قبيلة إلا وبينها وبين قبيلة أخرى ثأر، وما أكثر موجبات الثأر عند العرب. عندما هاجر رسول الله إلى المدينة ووجدت هذه الجماعة أعلن رسول الله عن ولادة الأمة في أول بند في ذلك الدستور. ماذا يقول هذا البند؟ المسلمون من يثرب أهل المدينة ومن تبعهم فلحقهم أمة واحدة من دون سائر الناس. لاحظوا صيغة: المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم مسلم مهاجرين الذين جاءوا من مكة، ما قال من مكة، من أي سقع، ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون سائر الناس. هذه صيغة أو هذا البند هو الذي أعلن ولادة الأمة في حياة العرب أو في الجزيرة العربية. وكلمة من دون سائر الناس تعني أن غير المسلمين لا يدخل في كلمة الأمة، وإن كان داخلا في كلمة المجتمع الإسلامي. في فرق، وسنتحدث عن هذا الفرق الآن إن شاء الله تعالى. لكن قد يقول قائل: طيب اليهود ألم يكونوا موجودين في المدينة مع المسلمين؟ ألم يكونوا إذن جزءا من أمة واحدة؟ نقول لا. البند الذي يليه بعد ذلك في بند آخر ينص على هذا الموضوع. ماذا يقول البند؟ لا أدري، البند العاشر أو التاسع أو نحو ذلك. يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهلك إلا نفسه. شوفوا البند: يهود بني عوف اللي كانوا موجودين في المدينة أمة مع المؤمنين، إذن أمة مستقلة إلى جانب أمة أخرى هي أمة الإسلام. ويجمع الأمتين اسم المجتمع الإسلامي. إذن فيخطئ من يتصور أن كلمة الأمة تشمل غير المسلمين، لكن نستعمل كلمة المجتمع. المجتمع الإسلامي يشمل المسلمين وغير المسلمين كما سنتكلم الآن بعد قليل. لكن الآن نقف وقفة بسيطة لنزداد فهما أن هنالك دستور موجود من أدق الدساتير التي أعلنها رسول الله لا على الجزيرة العربية بل أعلنت على العالم كله، وظل هذا الدستور هو المحكم في حياة الدولة الإسلامية في الخلافة الراشدة وخلافة بني أمية وخلافة بني العباس ومن بعده. هذا الدستور. فمن قال ربما تسمعون من يقول أو تقرؤون من يكتبون قالوا الإسلام ما كان يوم من الأيام له دولة، الإسلام عبارة عن دين وينسق صلة العبد بربه، أما ليس دولة بشكل من الأشكال. هذا كلام أناس يحلمون أن يكون الدين هكذا، يعني يتمنون أن لو لم يكن الدين الإسلامي له مقومات الدولة حتى يتحللوا منه، فهم يعبرون عن أحلامهم ولا يعبرون عن واقع. أما الواقع ففي الشرق وكلامهم أو أحلامهم في الغرب. وإلا دستور من 48 أو 49 بندا، أوله هذا، البند التاسع منه هذا من جملة بنوده، وهو بند تذكره العرب والمسلمون عندما طرحت مسألة السلم مع إسرائيل. لاحظوا البند الذي يقول فيه رسول الله: سلم المسلمين واحدة، لا يسالم المسلمون عدوا لهم إلا على سواء بينهم. سلم المسلمين واحدة أي لا يجوز لفئة من المسلمين أن تنفرد بمسالمة عدو، يجتمعون جميعا ويتفقون على السلم لهم ذلك أو يتفقون على عدم السلم. أما أن تنفرد فئة من المسلمين فيسالم العدو والفئة الأخرى لم تسالم، هذا لا يكون، لأن المسلمين بهذا يصبحون فئتين متناقضتين. أعيد مرة أخرى هذا البند: سلم المسلمين واحدة، لا يسالم مسلمون دون مسلمين عدوا لهم إلا على سواء بينهم، أي بعد اتفاق. ماذا تسمي هذا؟ إذا لم تسمي هذا دستورا فما اسمه؟ آخر بند يقول فيه: كل حدث أو اشتجار يجري بين أصحاب هذه الصحيفة، يعني هذا الدستور، نرده إلى الله ورسوله. آخر بند. فإذا قال قائل لم يكن هنالك في الإسلام دستور، قل له: لا تعمي بصرك بعد أن أعملت بصيرتك، اقرأ سيرة ابن هشام، اقرأ مسند الإمام أحمد، لتجد هذا الدستور بسببه، نعم، المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زيد من الناس يحلم أن الإسلام سلة بين العبد وبين ربه، مو دولة، ما له مقومات الدولة. كون هذا الإنسان يشتهي ذلك شيء، يشتهي، هو يشتهي ما يكون دينه موجود كمان، ويشتهي أنه ما يكون في الله. لكن كونك بتشتهي شيء وكونك بدك تدافع عن شهوتك شيء تاني، اشتهي اللي بدك يا، واحكي اللي بدك يا، وعود اتخيل كما تشاء، لكن لا تفرض خيالك علينا باسم العلم ابدا، لا تفرض خيالك علينا باسم العلم. في مساجلة ارسلت الي سمعتها بين رجل من اهل العلم والفضل اسمه الدكتور يوسف قرضاوي وبين رجل اخر نسأل الله لنا وله الهداية، سوري اسمه صادق جلال العظم، سمعت من هذا الصامي كلاما زينت له. يقول الإسلام منذ نشأته ليس له دستور، لم يكن له دستور أبدا. هكذا ألقاها كلمة من تجاويف فمه بدون أن يحسب لها أي حساب. وأن يخيل إلي أن أي طالب شاب مثقف يضبط فمه عن النطق بمثل هذه الكلمة عندما يطرحها أقل مرتب بشيء من التريث، بشيء من التساؤل. يعني إنسان أقل ما يمكن أن نقول عنه مثقف. الإسلام منذ فجر نشأته إلى اليوم لم يكن له دستور. من هو هذا الإنسان المثقف مسلما أو غير مسلم الذي يصدقه بهذا الكلام؟ التراث التاريخ يعني أقصد العربي والإسلامي لا نزال ولله الحمد ملكنا ولا نزال نقرأ. ماذا تصنع يا هذا بهذه البنود التي بلغت 48 بندا والتي استكتبها رسول الله أصحابه فكتبوها وأعلنوا عنها واتفق عليها المسلمون واليهود، فكانت هي قانونهم المتبع ودستورهم الجامع، نظمت حياتهم جميعا. كل ما وقع أي خلاف يتحكمون إلى بنود هذا الدستور. ما اسمه قطعا هو هذا الأخ الذي قال هذا الكلام، يعبر عن رغبته، عن حلمه، عن أمنياته. يعني يتمنى أن لو كان هذا الإسلام ضئيلا ضئيلا ليست له لا ضوابط ولا دستور ولا قوانين ولا شيء ولا شيء حتى نتنفس السعداء ونتحلل منه. عام إذا هي أميتك إيش مع هذه الأمي؟ لكن عامي لا تكذب علينا، لا تكذب على تاريخنا. نعم الدستور الإسلامي موجود والنظام السلطوي كان تابعا لهذا الدستور، وإلا انظر كيف يكون الدستور. هل رأيت دستورا أسمى في صياغته من هذا الكلام؟ أول دستور إعلان ولادة الأمة، المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة من دون الناس. ثم تأتي عدة بنود تنظم العلاقة الاقتصادية بين اليهود وبين المسلمين، تحمل اليهود والمسلمين مسؤولية الدفاع عن الأرض المشتركة. إذا داهم المدينة عدو فينبغي أن يعد كل من فيها من مسلمين وغير المسلمين. وإلا يوم قتل اثنان من قبيلة بني كلاب قتلهما مسلم اسمه عمرو بن أمية الضمري خطأ، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في المدينة المنورة، نعم، وذكرهم بالدستور. الدستور ينص أنه في مثل هذه الحالة الدية تجمع من كل أهل المدينة المنورة من المسلمين وغير المسلمين، هذا النص. نعم قالوا نفعل يا أبا القاسم، وذهبوا ليجمع فعلا الدين، وفي ذلك اليوم حاولوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن يهود بن النضير آنذاك. طيب كانت حياة المسلمين مستظلة بظل هذا الدستور. يعني الإنسان ما لازم يكون لهالدرجة يركل العلم بقدمه، معلش يفكر قبل ما تحكي، وفكر وفكر وفكر وبعدين اللي بدك اياه. اما الاسلام ما في دستور؟ نعم. طيب ما في اسلام كمان؟ امني ولكن ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، انها حقائق. والان نقول هنالك كلمة امة وكلمة جماعة وكلمة مجتمع، هنالك كلمة الامة الاسلامية والجماعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. أما كلمة أمة وكلمة جماعة فبمعنى واحد، كما قال رسول الله في البند الأول من هذا الدستور، المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة واحدة وجماعة واحدة، ما بيكونوا إلا مسلمين. أما المجتمع الإسلامي، لاحظوا كلمة المجتمع الإسلامي كلمة أخرى، فهذه الكلمة تجمع المسلمين وغير المسلمين ايا كانوا، وكلهم يدخلون تحت اسم المجتمع الاسلامي طالما كان هؤلاء جميعا خاضعين للنظام الاسلامي. والنظام الاسلامي ينص على انه لا يشترط ان يكون الذين يعيشون في المجتمع الاسلامي وهم اعضاء في هذا المجتمع يعيشون فوق ارض الاسلام، لا يشترط ان يكونوا كلهم مسلمين في العقيدة، ينبغي ان يكون خاضعين لنظام الاسلام، لكن لا يشترط ان يكون كلهم اصحاب عقيدة واحدة. وهذا كلام دقيق جدا معروف ومسجل في كتب الفقه. فمثلا من يعيشون في المجتمع الاسلامي ومن يسمون اعضاء في المجتمع الاسلامي ينبغي ان يكون الجميع خاضعين لنظام الاسلام، ومن جملة نظام الاسلام ان الناس احرف في عقائدهم، وان الناس احرف فيما يدينون، وان نسق النظام الاجتماعي يحمي هؤلاء وأولئك وأولئك تحت شرعة القاعدة القائلة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ولذلك صح أن نقول هنالك إسلام سياسي وهنالك إسلام اعتقادي. ليس كل خاضع لنظام الإسلام مسلما، قد يكون كتابيا، ولكن كل من كان مسلما في اعتقاده خاضع للنظام الاسلامي. هذا الامر امر واضح وينبغي ان يكون بينا. يعني عندما ندرس النظام الاسلامي سنجد ان النظام الاسلامي يعيش فيه المسلمون وغير المسلمين اعزة، كرماء، احرار، لهم حقوقهم وعليهم جميعا واجباتهم، لا يؤذى فيهم احد ولا يجوز ان يساء فيهم احد، ولا يجوز ان يفتن نصراني عن نصرانيته ولا يهودي عن يهوديته. هذه من القواعد. نعم، هذا كله مقتضى النظام الاسلامي، لكن لا يجوز الخروج على النظام الاسلامي. يعني مثلا في ظل النظام الاسلامي كل واحد له حرية الاعلان عن عقيدته، حرية الاعلان عن رأيه، حتى ينشئ مجلة جريدة ويتكلم فيها عن رأيه. لكن لو ان واحدا من هؤلاء او جماعة او حزبا من هؤلاء اعلن انه يرفض النظام الاسلامي ككل، يرفض هذا النظام الاسلامي، لا، انت تعيش في ظل النظام الاسلامي فلا يجوز لك ان ترفض هذا النظام، لان هذا يعني انك تخطط لعملية انقلابية ضد هذا النظام. لكن وانت في ظل النظام الاسلامي وانت ضمن هذا الوعاء الذي يسمى النظام الاسلامي، عبر عن رأيك، عن افكارك، عن عقائدك، دافع عن فكرتك، لك منتهى الحرية تماما كما تشاء. هذا كلام دقيق. اما اذا قلت طيب ما دام الاسلام يعطيني الحرية انا اعلن انني لا ارضى بهذا النظام الاسلامي، اقول اذا كنت تريد هذا فارحل من اقصى العالم الى اقصى العالم، لن تجد دولة تعطيك هذه الحرية. حتى امريكا التي تتواهى بانها تصدر الديمقراطية وترعى الديمقراطية وتراقب الناس على تنفيذ الديمقراطية، هل يستطيع كائن في امريكا ان يعلن خطته لتبديل النظام الامريكي؟ لا يعجبه النظام الامريكي، اليوم الثاني بعقله يقولون انت حر ضمن النظام الامريكي. ولو ذهب الى اي دولة اخرى الكلام مفهوم. فالاسلام له نظام وله ارض وله مجتمع، من جملة نظامه ان يعطي الناس حرية التعبير عن آرائهم، أفكارهم، انتقاداتهم، كل ما يشاءون، لكن إذا أراد أن يستخدم أحدهم هذه الصلاحية في أن يقوض النظام نفسه فهذا يعني أنه يهيئ لعملية انقلابية، وهذا مرفوض رفضا باتا كما هو معلوم. إذا نعود فنقول المجتمع الإسلامي يتألف من أناس فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين من فئات وعقائد شتى، لكنهم جميعا يستظلون بظل نظام الإسلام، ونظام الإسلام يحن على هؤلاء جميعا. وقد قلت أظن لكم مرة أو أكثر من مرة أن البلاد التي فتحت فتحا إسلاميا كبلاد الشام أظلها النظام الإسلامي تماما، لكن هل معنى ذلك أن كل من كانوا في هذه البلاد أصبحوا مسلمين؟ لا، في بلاد الشام يقول المؤرخون ظل أهل الكتاب يساوي عددهم تقريبا المسلمين إلى أن كانت الحروب الصليبية. وانظروا كم كانوا سعداء في ظل النظام الإسلامي لما وصل فنون الصليبية إلى هذه البلاد، أرسلوه إلى أبناء دينهم هنا النصارى يخيرونهم بين الوقوف إلى جانب بني قومهم، يعني المسلمين بني قومهم أهل الشام، وبين الوقوف إلى جانب بني دينهم الوافدين من الغرب، فأعلنوا جميعا أننا نقف إلى جانب بني قومنا، ووقفوا إلى جانب المسلمين. هذا نتيجة أنهم وجدوا في ذلك المجتمع الأمن، الرخاء، الطمأنينة، الحرية، الكرامة، ولولا ذلك لاستغلوها فرصة لكي ينضموا إلى من؟ إلى أبناء دينهم. وهذا الكلام موجود في تاريخ بلاد الشام لزين دحلان، وموجود في مصادر كثيرة، لكن أنا دائما عندما أذكر هذه القصة أرويها عن فيكتور سحاب من كتابه من يحمي المسيحيين العرب، لكي تعلموا أن الذي يقول هذا الكلام ويعتز به من؟ رجل مسيحي، فيكتور سحاب معروف وموجود. نعم، فمن قال إنه ليس هنالك نظام إسلامي يرعى حريات الناس ويغذي كرامة الناس ويجعلهم أحرارا يعبرون عما يشاءون لكن ضمن النظام الإسلامي وتحت مظلة النظام الإسلامي، يظلم دين الله سبحانه وتعالى. هذا إذن هو الركن الثاني. الركن الثالث للدولة النظام السلطوي أو السلطة الحاكمة، أرض، أمة، نظام. النظام السلطوي تكون من أولا رئيس دولة، رئيس دولة من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان للرسول في المدينة المنورة شخصية واحدة، عفوا في مكة شخصية واحدة، هو شخصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجر إلى المدينة ووجدت الأرض ووجد الدستور ووجد النظام، أصبحت له شخصية ثانية هي شخصية رئيس الدولة، وانبثق النظام السلطوي من وجود رئيس الدولة. يعني وجدت سلطة حاكمة بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، وأصبحت لها سيادتها. ومن ثم تنزلت الآيات الكثيرة التي تنبه الناس إلى أن هنالك إسلام وهنالك حكم بالإسلام. وإذا قرأت آيات كثيرة في سورة المائدة وفي سورة النساء تجدون تعبيرا دقيقا عن أن الإسلام ليس عبارة عن معاملة فردية شخصية بين الإنسان وبين ربه، بل هنالك مجتمع وبدك تخضع لنظام المجتمع كمان، من مثل قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا نحن عرفنا هذه الأركان الثلاثة، ولسوف نعمق الكلام عن الركن الثالث ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.